قرأناه أمس وهو يعني حديث فيه من الفوائد العظيمة ما فيه، فيحتاج أن نعلق على كل عبارة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. قوله إن الله عليه الصلاة والسلام جعل عافية هذه الأمة بأولها، هذا يشير إلى فائدة عظيمة وكبيرة، أن الحق المطلق كان هو ما كان عليه النبي والصحابة، العقيدة والعمل، العبادة، الأحكام، الأخلاق والسلوك، وفيه أيضا تنبيه إلى أن الحديث الذي يروى وإسناده فيه مقال وحسنه بعضهم: أمتي كالغيث لا يدرى خير أوله أم آخره، فيه نظر. فإنا قد علمنا من القرآن والسنة أن أول هذه الأمة هم خيرها على الإطلاق، قوله وسيصيب آخرها بلاء أمور تنكرونها، هذا له أسباب. أعظم أسبابه الانحراف عن العقيدة الصحيحة والعمل الصالح، كما قال تعالى: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا. ومن أسبابه قلة العلم وظهور الجهل وفشو المنكرات، وهي أمور متلازمة ومترابطة. فإنه مع صحة التوحيد والعقيدة تصح الأعمال، وإذا حصل هناك خلل في التوحيد وخلل في الاعتقاد فإن الأعمال تفسد. في هذا أيضا دليل على بطلان قول من قال إن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. هذا قول باطل، بل طريقة السلف أعلم وأحكم وأسلم، كيف وقد قال تبارك وتعالى فيهم: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. كيف وقد قال تبارك وتعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هو في شقاق. وقال تعالى: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. إذن كل من جاء بعدهم لا خير فيه إلا أن يكون تابعا لهم. وقوله بإحسان هذا قيد عظيم، أن يتبعهم في كل شأن من شؤونهم، فمن تبعهم في شأن وترك اتباعهم في شأن آخر فإنه لا يقال إنه متبع لهم بإحسان. وقد قال تبارك وتعالى: والسابقون الأولون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين قليل من الآخرين. وبعد قوله تبارك وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا، قال: وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العليم وهو العزيز الحكيم. آخرين منهم أي على طريقهم وعلى منهاجهم وعلى سبيلهم، قال لما يلحقوا بهم، لا ما لم يلحقوا بهم في الفضل في العلم النافع والعمل الصالح والدرجات العلى عند الله تبارك وتعالى، ولكنهم منهم أي هم على خير، وإن كانوا دونهم في الفضل. ثم قال تبارك وتعالى: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. قال سبحانه وتعالى: مثل الذين حملوا، الآن هم ذكر هؤلاء ثم قال: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. وهذا القسم الثالث من الأمة أو الثاني، وهم الذين أشبهوا اليهود والنصارى بأنهم يحملون القرآن ولكنهم لا يفقهون بما فيه ولا يعملون بما فيه. قال: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. وعليه فإذا تنازع الناس في آخر الزمان وبعض الصحابة وغيرهم فإن الحق هو مع من كان الحق والحجة والهدى هو من كان على مثل مع من كان على مثل ما كان عليه الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة. ولذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: النجوم أمان لأهل السماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمان لأمتي فإذا ذهبت، وأنا أمان لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمان لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. رواه مسلم في الصحيح حديث أبي موسى رضي الله عنه. نعم. نعم، وهذا أيضا يشير إلى أمر يعني لا يكاد يفقهه إلا جمع الله عز وجل له بين العلم النافع والعمل الصالح، وهي أن الفتن تأتي على درجات، وكما جاء في الحديث: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. هذه فتنة ومضرة للإنسان في دينه، ربما في دنياه وآخرته، فيقع فيها أقوام يقع فيها خلق الله أعلم خلق كثير، فيمضي على الناس زمن وهم على هذا الأمر، فقد شربوه وشربته قلوبهم، كما جاء في حديث حذيفة: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير، حتى إذا غيرت قال الناس: غيرت السنة. ثم تأتي بعدها يعني يبدأ الناس يصير الناس على أن يعني خلاص يأخذون على هذا المنكر، ويكون أمر سهل، لأن الفتن تتتابع، ويأتي منكر آخر وهكذا، فتمضي الحياة على هذا الشأن. يقول رضي الله عنه: كيف أنتم إذا لبستكم، شوف لبستكم يعني نسأل الله العافية والسلامة، يعني كون إنسان يصيبه فتنة هذا أخف من أن تلبسه الفتنة. ولذلك الله عز وجل قال في المؤمنين: قال: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع. شوف بشيء، ما الخوف والجوع ابتلاء من الله، اختبار. لكنه قال في الكفار وأشباه الكفار من، قال فيهم: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها فسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدبيرا، دمرناها تدميرا. قال في الآية الأخرى: فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. الأولون قال إيش؟ بشيء من الجوع والخوف. هؤلاء قال: فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. وهكذا تأتي الفتن يوقق يعني بعضها، تصير هذا الأمر سهل وهذا الأمر سهل وهكذا. ولعلكم من كان منكم يعيش قبل يعني يذكر قبل 30 عام، الناس يعني اختلفوا عما هم عليه اليوم، اختلاف كبير جدا، كبير جدا يعني في المفاهيم، اختلفوا في أشياء كنا نرى مثلا أنها منكرات ولا تجوز، وأصبحت اليوم أمر عادي ما فيش، واللي ينكرها يعتبر شاذ، في المجتمع هذا، وإنسان منغلق ولا يدري كيف يتعامل مع العصر ولا يدري كيف. ولذلك قال تبارك وتعالى: أفلا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. كل عام تأتي الفتن نسأل الله العافية والسلامة، مرة مرتين يرقق بعضها بعضا. لا بل ربما يتخذها الناس سنة، هي فتنة ويتخذها الناس، حتى إذا جاء أحد ينكرها قالوا: غيرت السنة. قال: متى؟ يقول: متى؟ يسأل حذيفة: متى؟ قال: إذا ذهب علماؤكم. وفي لفظ قال: فقهاؤكم وكثر قراءكم. في لفظ قال: خطباؤكم. خطباء إشارة إلى كثرة الكلام، كثرة الكلام. وإذا كثرت أموالكم. في لفظ قال: أمراؤكم وقلت أمناؤكم والتمست الدنيا بعمل الآخرة. شوف كيف يعني صارت الدنيا هي الغاية، حتى أن الإنسان ربما جعل عمله لآخرته مطية للوصول إلى أغراضه الدنيوية. نسأل الله العافية والسلام. والتمست الدنيا بعمل الآخرة. وهذا أيضا يفسره قول الله تبارك وتعالى: بل متعناهم وآباءهم حتى طال عليهم العمر. أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. قال ابن عباس: هو ذهاب العلماء كما قال حذيفة. وهذا واضح، نحن الآن بعد ذهاب كبار العلماء في هذا العصر، وإن بقي الحمد لله بقية فيهم خير وهم بقية، ولكن حصل يعني لا ريب أنه حصل يعني فرق عظيم، وكثر الناعقون، وتجرأ أنصاف طلبة العلم على الفتوى، صار الواحد اللي تجده ما يحسن مسألة من المسائل التي في العلم والفقه والدين يتكلم بالأمور العظيمة وينظر ويحلل ويحرم، لكن في إشارة أيضا إلى أن الإنسان يتغير، نسأل الله العافية. يقول هذه مهلكتي ثم إيش؟ ثم تأتي الأخرى أعظم منها، إن الإنسان يتغير، يصير كل يوم له رأي، كل يوم له دين، لأن الفتنة أصابته، ما عاد عنده بوصلة تضبط اتجاهه وتضبط، لا خربان، الزنبرك حق البوصلة هذه انفلت، فصار ما يدري من يوجه، ما يدري من يوجه، يتكلم بالعلم نسأل الله العافية والسلامة والدين بما لا يعرف من كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ولا آثار السلف الصالح رضوان الله عليه. قد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه عبد الله بن عمرو راوي هذا الحديث: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء. ليست هذه طريقة الله في قبض العلم، إنما يقبضه بقبض العلماء أي بموتهم، حتى إذا لم يبق عالم يعني. ولذلك تجد بعضهم الآن يعني يمكنه يستحي أن يعني يقول بعض الأمور التي في نفسه، أو يهاب يعني بعض أهل العلم الموجودين، لكن إذا لم يبقى علماء وصارت الأمور كلها مستوية سوف تجد يعني. ولذلك بعضهم كما كان يجرؤ أن يتكلم بعض الكلام في حياة الشيخ عبد العزيز مثلا، والعلماء في عصره وفي زمانه، وبعد ما مات صاروا يتجرؤون ويتكلمون. قال حتى إذا لم يبقى عالم، هنا عاد تأتي الفتنة الكبرى العظيمة، لم يبقى عالم، ما يبقى عالم يرجع إليه ويوثق بعلمه وبدينه واعتقاده، اتخذ الناس رؤوسا جهالا. والذي يظهر له الله أعلم أن هذه عقوبة من الله للناس، عقوبة من الله لهم، وكونهم يحرمون وجود العلماء الربانيين فهذه عقوبة، وهي من أعظم العقوبات. اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم، وفي رواية في الصحيح قال فأفتوا برأيهم فضلوا وأضلوا. في هذا التحذير للإنسان لطالب العلم أن يعود نفسه على أن يفتي بالرأي، فإن الله قد قال لمحمد صلى الله عليه وسلم: الذي اختاره الله عز وجل من خلقه لرسالته قال له: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. ولما سئل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن امرأة مات زوجها ولم يدخل بها، قال لا أعلم فيها شيء في كتاب الله ولا في سنة الرسول، هو لا يعلم، أقول فيها برأيي. فإن كان صوابا، شوف القاعدة للسلف، هذه قاعدة عندهم ما يحيدون عنها، فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان غير ذلك فمني ومن الشيطان. شوف الفائدة العظيمة، أن الإنسان إذا تكلم بغير الحق فليعلم أن للشيطان نصيبا من كلامه. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال لا، قال الصحابة أنس ومسعود وغيرهما، لا يجعلن أحدكم للشيطان نصيبا من صلاته يرى أنه لا ينصرف إلا عن يمينه. انتبه، شوف دقة السلف في فهم الله، وأن وفي طرق ومداخل الشيطان للإنسان. يقول لا يجعلن أحدكم للشيطان نصيبا ها في صلاته يرى أنه لا ينصرف، ولقد رأى عليه وسلم كثيرا أو أكثر ما ينصرف عن يساره. يعني أنك إذا اخترت أمرا ولزمته وألزمت نفسك به، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن على ذلك، فاعلم أن للشيطان نصيبا من عملك. قال تبارك وتعالى إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسب. فالإنسان إما أن يتكلم في دين الله بما يعلمه، قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، وإما أن يصمت ولا يجعل دينه غرضا للناس. والله أفتي هذا أوسع على هذا ويسر لهذا، لا، الله يقول لمحمد ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. فهذا دين، ما هو كتاب، هذا كتاب الله عز وجل. يقول للنبي والصحابة في قضية الأسرى لولا كتاب من الله سبق لمسكوا فيما أخذتم عذاب عظيم. أما أنهم فعلوا أمرا قبل نزول، والنبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه الرجل الذي اتهم امرأته لأنه رأى معها رجلا، فأنزل الله آية الملاعنة وتلاعن، قال النبي انظروا فإن جاءت به كذا وكذا فهو لفلان، وإن جاءت به كذا وكذا فهو لفلان، فجاءت به على الصفة المكروهة. فماذا قال النبي؟ قال لولا كتاب من الله سبق لكان لي ولها شأن. يعني خلاص أنا هو مبلغ عليه الصلاة والسلام، فما دام الله شرع الملاعنة وإن ظهر للنبي أنها زنت، ولكنه لا يتقدم بين يدي الله عز وجل ويقول أعمل رأيي وبما ظهر لي وتبين لي إذن لا، خلاص الله حكم بالملاعنة حكم معنا. والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. نعم. متى؟ نعم، على مسألة متى تأتي مليته إيمانا بالله واليوم الآخر؟ نعم، إذا كان قائما بما أمره الله عز وجل به في حياته، صادقا مع الله، صادقا مع نفسه، صادقا مع الخلق، ما عنده غش، هذا الذي تأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. النبي قال إن المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة وإدبار عن الدنيا. الحديث تذكرونه في أتته ملائكة وإن الكافر قال أو المنافق قال الفاجر إذا كان في إقبال من الدنيا وإدبار عن الآخرة. ولذلك السلف كانوا يعني يحرصون أشد الحرص على أنهم لا يتكلمون إلا بأمر يعتقدون أنه الحق من كتاب الله وسنته، بل إنهم لا يسمعون ولا يأذن لأحد أن يسمعهم أمر يلبس عليهم ما يعلمونه من كتاب ربهم وسنة نبيه. والحقيقة أن اليوم الناس على خطر عظيم بسبب ما يسمعونه ويشاهدونه من ألوان وأشكال المتكلمين في الدين، بل أحيانا قد يسمعون إلى الذي يطعن في الدين ويتفرجون عليه أو يسخر بالدين. أو أن تضمن نفسك أنت الآن أنك تستمع إليه ويدخل في قلبك شيء من شبهه فتظل، نسأل الله العافية والسلامة. العاقل لا يسمح لنفسه أنه يشاهد أو يسمع شيئا خلاف شرع الله عز وجل، لأن هذا يشوش عليه ويفسد عليه قلبه. كما أنه لا يتكلم بأمر إلا وهو يعتقد أنه الحق، أنه دين الله وشرعه وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. والله عز وجل يقول وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. والسلف كانوا لا يسمحون لأهل الجدل والبدع والشبه أن يناظروهم، ما يسمحون لهم أبدا. لأن العاقل لا يأمن على نفسه، العاقل ما يأمن على نفسه إذا دخل في جدل مع تجد كما يعني تجد الواحد قد يتعلم أساليب المناطقة والفلاسفة ثم يتكلم فالغر الجاهل ينطري عليه كلامه ويصدقه، فإذا صدقه ضاع. رأيت قول النبي من أتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدقه كفر بما أنزل على محمد، وإذا لم يصدقه قال لم تقبل له صلاة 40 يوما. وهؤلاء تراهم من جنس الكهان والعرافين، بل ربما كانوا أخطر. هؤلاء الذين يتكلمون في الدين بغير علم، إنسان ما تعرف، ما تعرف عقيدته، ما تعرف وش يصير عليه، وش اللي خليك تستمع إليه أو تشاهده، لا تفعل هذا. ولا يغرك ما عندهم الحق، فإن الله عز وجل أخبر عن اليهود أنهم يلبسون الحق بالباطل. الشيطان ما يأتيك بباطل محض، يعني ما يمكن، لكن يأتيك بباطل يشوبه بشيء من الحق حتى ينطري عليك. فقال ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. فاحذر غاية الحذر من أنك ترعي سمعك لمن لا تعلم عن دينه وعقيدته، فهذا أضر ما يكون عليك. قد يقع في قلبك شبهة من كلام ما تستطيع تخرجها إلى يوم الدين. فمن سره ليلقى الله وهو مؤمن به فيلزم ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وما لك من ما لك دخل بغيرك من الناس، هذا كذا النبي عليه الصلاة والسلام حسن الإسلام تركه ما لا يعنيه. بعد البعد بيطلع ناس في مقام الدجال، مرت معنا أحاديثه كيف فتنته، ترى مثل الدجال كثير، مثل الدجال في عصرنا اليوم هم كثر لا يحصون، ولكن قد ما يكون عندهم خوارق الدجال، إنما عندهم أسهرين، كما قال تعالى يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، قال وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة، قال ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. ومن علامات الساعة أن ينطق الرويبضة، الرجل التافه الذي لا قدر له ولا قيمة في العلم والدين، ويتكلم ويصدقه الناس ويأخذون بحديثه ويقول ما أضرفه ما أجلده وليس في قلبها حبة خردل من إيمان. والحمد لله عندنا كتاب الله، وعندنا سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، قد تكفر الله بحفظ دينه، وهناك أئمة هدى أمرنا بالعودة إليه، كما قال تبارك وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأئمة الهدى عندنا هم الصحابة، بعد النبي هم الصحابة، وعلومهم موجودة ولله الحمد، وآثارهم لا تزال موجودة. قال تبارك وتعالى قال ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم، فآثار النبي وآثار الصحابة موجودة ولله الحمد. الذي يريد الحق ويطلبه يهديه الله عز وجل إليه. وهكذا من سار على طريق النبي عليه الصلاة والسلام من العلماء فهم إلى هذا العصر موجودين، وإن كانوا قلة قليلة جدا، ولكنهم الحمد لله موجودين. نعم. نعم، وهذا أمر ينبغي التنبه له، أمر تربوي وأخلاقي، أن يأتي للناس يعني كما يقال عامل الناس بمثل ما تحب أن يعاملوك به، هذا هو الإنسان المنصف، هذا هو الإنسان المنصف. وهذا طبعا كلام يعني يتعلق بالعامة، يعني هذا هو الأصل، قد يخرج عن هذا الأصل التعامل مع أهل البدع والفجار، ولكن هؤلاء أيضا إذا كان التعامل معهم بغير القول الحسن سيؤدي إلى فتنة، أو يؤدي إلى افتراق وضرر على الدين وضرر على أهل الدين والعلم، فالنبي يقول والله عز وجل أقول للناس حسنا. والنبي لما استأذن رجل قال بئس أخو العشيرة. فلما دخل ألان له القول عليه الصلاة والسلام وبين عليه الصلاة والسلام إن شر الناس إن يتقيه الناس لفحشه أو سوء فحشه. فالكلمة الطيبة هي من أعظم عناوين العلماء الربانيين، لا يخاطبون الناس إلا بأسلوب الطيب الحسن، حتى ولو كانوا أعداء، حتى ولو كانوا وخلاف ذلك لا يلجأ إليه إلا إن كان هناك مصلحة، إلا إذا كان هناك مصلحة أكبر، كأن يكون هناك تحذير للناس من شره أو من فعله، مثل ما ترك النبي الصلاة على بعض الناس تحذيرا من أفعالهم، ومثل ما هجر أمر الله بهجر الثلاثة الذين خلفوا، وفي المقابل تجد النبي عليه الصلاة والسلام كان يعامل المنافقين برفق، يتلطف بهم عليه الصلاة والسلام، وربما آذوه وسعوا في الفتنة بين المسلمين، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يعاملهم معاملة حسنة، لا لأجلهم هم، لا، إنما لأجل المصلحة العامة. ولذلك قيل له: أفلا تقتل من فلان وفلان من المنافقين؟ قال: إني أخشى أن يقول الناس إن محمد يقتل أصحابه، أي فينفر من الدين وينفر من الإسلام. إذن ينبغي التنبه، ينبغي التنبه لأن هناك، لأن المصالح تتفاوت، مصالح تتفاوت. وكم حصل من تنفير من الدعوة السلفية بسبب غلظة بعض الناس وتعجلهم، هم قد يكونون مصيبين فيما يقولونه عن فلان أو علان أو، ولكن كما قيل: حدث العاقل بما يليق. الله عز وجل: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، لأنه ما في فائدة، وسوف يعود الضرر على الدعوة وأهلها، وقد ينفر الناس من العقيدة والسنة بسبب هذه الغلوة. وهذا ما قال الله عز وجل في قوله: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب. وهو نبي عليه الصلاة والسلام، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فليست الحكمة أن تقول كلمة الحق، لا، بل أن تقول كلمة الحق في زمانها المناسب وفي مكانها المناسب، ما هو بس تلقي الكلام على عواهن وانت، لا، ولكن انظر ماذا يترتب عليه. ولذلك قال تبارك وتعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. وهذا لا يعني ترك إنكار المنكر، لا يعني ترك إنكار البدع والتحذير من البدع، لا، هذا شيء، والتعامل مع أهل البدع شيء آخر. كون أن ننكر البدع ونغلظ فيها هذا أمر، وكوننا نتعامل مع المخالفين لنا الواقعين في البدعة أيضا هذا أمر آخر، هذا يتبع الحكمة، فإن كان في هجرهم مصلحة هجرناه، وإن كان في هجرهم مفسدة لم نهجره، وإن كان في هجرهم وإن كان في التحذير منهم علانية مصلحة كبيرة فعلناها، وإن كان في ذلك لا مفسدة لم نفعل، طاعة لله. الله عز وجل أرسل فرعون، أرسل موسى إلى فرعون، موسى وهارون، فقال فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ثم ينبغي أن تعلم أن المخالفين لك ليسوا كلهم على درجة واحدة، هم كل مخالف لك يصير على يعني ما تتصوره من بغض للسنة وبغض للعقيدة، لا، الناس أولا مداركهم تختلف، عقولهم ليست على درجة واحدة، ثم حتى في إيمانهم وفي قربهم من السنة وبعدهم من السنة، وكونك تجعل لك كليشة واحدة وخط واحد لا تغيره في التعامل مع الخلق هذا غلط، هذا غلط. الله عز وجل ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بدينار لا يؤديه لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، ومنهم من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك. فمو على درجة واحدة، الله يقول ترى أهل الكتاب مو على درجة، منهم كذا ومنهم كذا، فكيف إذا كانوا مسلمين؟ فلا تفترض يعني سوء النية المخالف، لا، وقد يخالف لظن أنه على حق، فأنت ينبغي حينئذ أن تكون معه كالطبيب الذي يعالجه، فإن هداه الله والحمد لله، أما إما أن يكون على ما تريد وإلا أقمت الدنيا ولم تقعدها، هذا إذا أنت مثله، أفرق بينك وبينه، إذا صار الهوى هو الحاكم، هو الحاكم هو التقوى والعلم لا، الهوى هو الحاكم. ولذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله لا يجوز الكلام في المخالفين وأهل البدع إلا بشرطين، العلم والعدل، العلم والعدل. والله عز وجل يقول وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، إذن عليك بالصدق يتضمن هذا العلم، وعليك بالعدل مع الناس حتى لو سبك ولو شتمك وقال فيك ما قال، الله عز وجل يقول خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، ويقول وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. فإما أن تكون بهذه المثابة إذا أردت أن تعمل في هذا المجال العظيم، مجال الدعوة إلى الله، وإلا فأعطي القوس بريها، هذا ليس لا تصلح لهذا الشأن. ولذلك النبي لما قال له أبو ذر يا رسول الله أمرني، يريد أن يتأمر يصير أمير، قال يا أبا ذر إنها أمانة، إنك ضعيف وإنها أمانة. هنا مو بيقصد النبي بالضعف لأبي ذر، الضعف في دينه لا، ولا في أمانته لا، بل هو أصدق الناس لهجة رضي الله عنه، ولكن أبو ذر كان رجل حار، إذا رأى المنكر ما يكاد يصبر، ولذلك لما جاء في أول الإسلام إلى النبي وعرف الحق ذهب وصدع به بين ظهرانيه، اجتمع عليه كفار قريش وضربوه حتى كاد يموت، فذهب إلى النبي فقال النبي اذهب إلى قومك، يعني أنت في هالمرحلة ما تصلح لي، اذهب إلى قومك فإذا سمعت بي ظهرت فتعال، يعني أنت متى تصلح؟ ها؟ تصلح في حال ظهور الدين وقوته، بحيث يصير الأمر في مكانه والنهي في مكانه. ولهذا حصل له يعني إشكالات مع الصحابة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وكان رضي الله عنه وأرضاه كان لا يرى أن الإنسان يبقي عنده في بيته أكثر من حاجته ذلك اليوم، الباقي يجب عليه أن يخرجه، يقول هذا هو الزكاة. الصحابة طبعا لم يوافقوها. الشاهد أن الإنسان إما أن يوفق إلى العلم والحكمة إذا أراد أن ينبري لهذه الأمور، وإما أن يدعها لغيره، يدعها لغيره لأنه قد يفسد أكثر مما يصلح. نعم. لا يعني من نعم، هنا فيه إشارة إلى أن البيعة هي أمر له تعلق بالإيمان، ما هو سواليف مو بتبايع عشان الدنيا، لا، البيعة أمر متعلق بالدين، فأنت تبايعه لأجل دين الله وشرع الله وإقامة شرع الله، ما هو تكون من كما قال الله عز وجل إن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها هذا دماء، إذن هذا بايع للدنيا، إذن هذا مو بداخل نفسه، هذا لو مات بيتة جاهلية نفسه، أعطاه صفقة يمين وثمرة فؤاده وثمرة قلبه. وفيه إشارة إلى ماذا؟ إلى أن بيعة الإنسان للإمام تقتضي النصيحة للإمام، انتبه، صفقة يمينه ثمرة قلبه معناها أن تكون ناصحا له، تحب له الخير حتى لو كرهت بعض عمله. قد قال عبادة بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا وآثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله، أهله يعني الولاة والأمراء والسلاطين. أما المنافقون وأشباه المنافقين فهم كما قال تعالى إن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. وفي قول الله تبارك وتعالى، وهذه قل من يفقهها لتفسير هذه الآية، في قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. بعضهم يعني فسر الذلة هنا بالشفقة والرحمة، والصحيح أن الذلة هنا المراد بها هو ما جاء في قول النبي عليه الصلاة والسلام المؤمنون هينون لينون كالجمل الألف حيثما قدته انقاد وحيثما استنقته أنخ، وقول النبي عليه الصلاة والسلام: طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع، إن كان في الساقة كان في الساقة، وإن كان في الحراسة كان في الحراسة. هذا متى قالها النبي عليه الصلاة والسلام؟ قالها لما ذكر صفات المناقضة لهؤلاء. في أول الحديث قال: تعس عبد الدينار، تعس عبد القطيفة، هذا الذي ما يباع لأجل الدنيا، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش، إن أعطي منها رضي وإن لم يعطى منها سخط. فقوله أذلة معناها أنهم يطيعون ويسمعون. وإذا أردت تفسير هذه أيضا من القرآن فتأمل قول الله تبارك وتعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم. يعني شوف الجمل على عظم جسمه الطفل يقوده، هذا معنى الذلة بالنسبة في الآية. أذلة يعني هو قول النبي: المؤمنون هينون كالجمل الألف حيثما قدته القاد. هذه حال المؤمن، هذه حال المؤمن في قوله تعالى: أذلة على المؤمن. هذا معناه، هذا هو معناه. يعني نوضح هنا ما قال لا ما يقول، إن كان في الساقة في البخاري، كان في الحراسة شفع ما شفع، استأذن أن يؤذن، ومع ذلك هو على ما هو عليه، ما غير ولا تغير ولا. وش السر في هذا؟ السر في هذا أن هذا مو بنظرة للدنيا أصلا، هو ما ينظر إلى عاقبة عمله في الدنيا، لا، إنما ينظر إلى عاقبة عمله عند الله عز وجل، ويعلم أن الأمور بيد الله، يعلم أن الأمور بيد الله، فهو يفعل هذا طاعة لله. نعم. قال الله وصيت بين الناس فقلت من يرد الله أن تسنج على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فأشار بيده إلى أبيه فقال: سمعت كل ما يقول عنه ولدي. باب التثبت في الفتنة. حدثنا هشام بن عمار محمد بن صفاح قال حدثنا عن ناس بن حازم قال حدثني أبي عن عمار بن حزم عن عبد الله بن عمرو هذا الحديث يعني مستاقه قول الله تبارك وتعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. لذلك لما انتصر المسلمون على المشركين والكفار في بدر وسمع من سمع من الناس دخل في الإسلام رغبة، دخل في الإسلام رغبة، فلما حصل ما حصل في أحد تميز الناس وعرف من أراد الله دار الآخرة ومن أراد الدنيا، كما قال تعالى: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. فهذا الحديث أشار إلى أمر لا بد منه في قدر الله وشرعه، ألا وهو الابتلاء. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم حتى يميز الخبيث من الطيب. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فلا بد من الغربلة حتى يبقى، يعني كما قال النبي، حتى تعود القلوب على قلبين، قلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة. نورك الله، ما دامت السماوات والأرض، نورك الله. وقلب أسود مرباد كالكوز مجخية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. ما يقبله أكثر الثوريين، ما يقبلون هذا، ما يقبلون هذا. هذا هو حكم الله، هذا الذي حكم الله به في حال الفتنة. ولذلك في اللفظ الآخر عند ابن حبان قال ما تفعل إذا أخرجت منه، يعني المسجد؟ قال قلت يا رسول، أخذ بسيفي. يقول قال ألا أدلك على خير من ذلك؟ تنساق لهم حيث ساقوك، تنساق لهم حيث ساقوك. لماذا؟ لأن القتال حينئذ سوف يكون على الدنيا مو على الدين. انتبه للفائدة هذه، سوف يكون قتالك له لا على الدين، إنما هو على الدنيا، لأنه مسلم هم، وقد نهيت عن قتل المسلمين. فإذا ابتليت به فلا تقتله وإن قتلك. هذا متى يا أخوان؟ هذا في حال إيش؟ الفتنة التي تموج في الناس كموج البحر. ما هو يعني يأتيك سارق في بيتك وتخلي، لا، الذي يقمن قتل دون ماله فهو شهيد، قتل دون أرضه فهو شهيد. لا، المقصود إذا صار هذا هو حال المسلمين، لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. فهذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وسبق أن قلنا إن مصداق هذا الفقه في هذه الأحاديث من كتاب الله وقول الله تبارك وتعالى، قال لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار. قال رسول الله: وفي هذا إشارة أيضا إلى أن يعني العقول تخف صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي وصل قال سفهاء الأحلام، يعني من خوارج وصفهم بأنه سفهاء الأحلام، يعني ما عندهم عقول راجحة. والعقل نعمة من الله على العبد، إذا صار عنده عقل هذه نعمة كبيرة. فإذا صار أنا ما قال طايش هذا مسكين، وفي إشارة إلى أنه في زمن الفتن يعني يخفى الحق إلا على من شاء الله. ولذلك يقول الشيخ الإسلام يرد على القلوب في الفتن من الواردات ما يمنعها من معرفة الحق وتصوره فضلا عن إرادته وطلبه. لذلك النبي وصفها في بعض الأحاديث قال فتن كقطع الليل، قطع الليل يعني مش مناه، يعني ما يعرف فيها الحق ولا يتصور فيها الحق. إذا كان الأمر كذلك اعتزلها، ابتعد عنها، لا تدخل فيها، كقطع الليل المظلم. مجاملة في الدين، والله يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، والرسول قضى بها عند أوصاها النبي قال اتخذ سيفا من خشب، لا تدخل في فتنة بين المسلم. نعم. إذن هنا قوله يصبح كافرا يمسي، الظاهر والله أعلم هذا له علاقة بالقتل، له أيضا علاقة إيش؟ له علاقة بالقتل. وقوله لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، فهذا نوع من الكفر، لا ريب أنه نوع من الكفر. إذا قتل صار كافرا نسأل الله العافية والسلام، وخصوصا إذا قتل وهو مستحل لقتل أخيه مرتبط بقتله، هذا كافر أصلي. نعم. فكسروا بسيكم وقطعوا أبصاركم واضربوا بسيوفكم والحجارة، فإن كفر على أهلكم فليكن خيرا لآدم. نعم. حدثنا أبو بكر أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن معاوية عن حماد بن سلمة عن ثابت رضي الله عنه. نعم. باب هذا يعني هذا يندرج هذا الحديث تحت القاعدة المعروفة المعلومة إنما الأعمال من نيات وإنما لكل امرئ ما نوى، قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه، لو تمكن منه قتله لكن ما تمكن فصار في النار مثل قاتله صلى الله عليه وسلم. هذا يدلك على الإنسان يعني عمل القلب يؤثر، العاقل ما يكون له الفتن هوى، كما أنه يحفظ لسانه وسيفه فكذلك يحفظ قلبه أن يكون له هوى. بعد الإسناد من الراوي يعني شهر منه السدوسي إشكال عليه تحت انت لا شهر لا بأس حديثه لا بأس حديثه جيد لكن السدوسي هو إنما معنى الحديث صحيح لا ريب حديث معناه صحيح لأن يعني الغالب أنه الدهماء المساكين و يقاتل مع أمراءهم وما يقاتل وما يدري وش يقاتل وش يسوي وش صلى الله عليه وسلم فهو الآن يعني يذهب آخرته بدنيا غيره. نعم. حدثنا يونس مصيبنا محمد بن عبد الله قال حدثنا محمد بن سلمة عن ابن اسحاق عن محمد بن ابراهيم عن ابي سلمة عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رجلا لم يكن من كثير من شرك الله لا يرى بها خمسا فيهدي بها في هذه الجهنم 70 خمسا. حدثنا عبد الله قال حدثنا عبد الاحوص عن ابي قصيد عن ابي قصيد عن ابي صالح عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. حدثنا ابو نوران محمد بن عثمان بن ماجد قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابن كعب عن محمد بن عبد الرحمن بن ماعز بن عامر ان سفيان بن عبد الله بن ربيع قال قل يا رسول الله حدثني بفن من اعمص اليه قال قل ربي الله ثم استقم. قلت يا رسول الله ما اعرف ما يخاف عليه فاخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بلسان نفسه ثم قال هذا. حدثنا محمد بن ابي عمر العدس قال حدثنا عبد الله بن معاذ عن معمر عن عاصم بن ابي ذئب عن ابي وائل عن معاذ بن جبل قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فاصبحت يوما قريبا منه ولم نسيت فقلت يا رسول الله اخبرني عنه من الجنه ابي وائل بن ابي النار قال فنزل عرضها فانه ليسير على من يسخط الله عليه يعبد الله لا تشرك به شيئا يقيم الصلاه ويؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتدخل البيت ثم قال الا تدعو على الله الخير الصوم جنه والصدقه تنكر الخطيئه كما تنكر النار الماء وصلاه الرجل تنكر البيت ثم قال تلجا كلكم عن المضاجع حتى بلغ جزاء مما كان يعمل ثم قال الا قوه لحسن امري وعدوي وقوه سنعني الجهاد ثم قال الا قوه لملاك ذلك كله قلت بلى فاخذ بلسانه فقال تحث علي هذا. قلت يا نبي الله انا لو اخذ من ملكك كله قال لم يخطبك يا معاذ ولا يكون الناس على وجوههم في النار الا كصاحب السجن. هذا الحديث لاحظ استنبط منه فائدة جميلة جدا، يعني حد طلع عليكم شيء منها؟ هو الآن ذكر له أمور كثيرة صح؟ ها؟ ذكر له الصوم والصدقة والجهاد وكذا، ثم قال له ألا أدلك على ملاكها هذا كله، ها؟ هكذا عرفت الحديث، أمسك عليك في فائدة جميلة عند هذا. وش هي؟ ذكرناها في الوقت هذا ولا أن أفضل الأعمال مطلقا هو ذكر الله، لأنه قال إيش؟ عد له الأمور ثم قال أملك عليه، فإذا كان هذا إذا كفه عن فحينئذ يطلقه في إيش؟ يطلقه في ذكر أملك عليه. فهذا يدل على أن الذكر أفضل من جميع هذه الأعمال، على أن ذكر الله أفضل من جميع هذه الأعمال. أنا ذكرنا هذا في درس الأمس. نعم. ابن عمر يقول كنا نعد ذلك على أن رسول الله ايش قال في تخريجه؟ هذا صحيح. منين أين مصداق هذا في القرآن الكريم على على أن هذا من النفاق؟ واضح في القرآن الكريم هذا. أيوة. طيب ومنهم غير الذي تقول. نعم. من عندك يقولون شيء إذا خرجوا هذا النفاق. نعم. لا أعلم العبارة هذه وليس من الناس إلا إيش إلا في خير يعني بل هذه أمر مهم جدا يعني أحرص أنه لا يأتي الناس منك أمر يسوءهم وغير الخير انتبه إلا شيء قد أمر الله عز وجل به فما في مجاملة لا لأحد لا. نعم الظاهر يعني المقصود به عليه الصلاة والسلام قوم من بني جدتنا هم الخوارج يعني يتكلمون بألسنتنا رواية قال يقولون من قول خير البرية إن ما عرف أنه خرج على جماعة المسلمين بعد النبي إلا هالخوارج هذول. Thank you. سليمان النبيل يقول على الله قضى للسعادة من الليل، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بسيط والحرام بسيط، وبينهما بشبهات لا يفهمها كثير من الناس. يعني هذا فيه فائدة وقوله لا يبدأ المؤمن من جحر مرتين، فيه إشارة إلى أن من وهبه الله عز وجل الإيمان فإنه إن وقع في فتنة فلا يكاد يعود إليها أبدا، فإن عاد إليها فهي علامة ليست علامة خير فيه، تدل على نقص في الإيمان، نقص عظيم في الإيمان، لأن المؤمن يهديه ربه بإيمانه ويبصره وعنده نور يبصر به ويميز به الحق من الباطل، فكونه يلدغ من الجحر مرتين يعني تصيبه الفتنة من جهة مرة يدل على أن على نقص في هذه الآلات، آلات الإيمان عنده، نسأل الله العافية والسلام. نعم. قال السلام عليكم هذا فيه فائدة عظيمة جدا، وهي أن الفتنة إذا وقعت فاستجابة الناس لها على حسب ما في قلوبهم، فإن كان القلب النور فيه عظيم لم يستجب لها، وإن كان لا عنده نقص في نوره وحياته فقد يدخل فيها، نسأل الله العافية والسلامة. حركات الإنسان وأفعاله هي انعكاس لما في قلبه، انعكاس لما في قلبه، قال ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ولا فيه شيء من الأعضاء، كلها قد تؤثر بالقلب، لكن أعظمها تأثيرا في القلب اللسان، إذا جاء في الحديث لا يستقيم قلب العبد حتى يستقيم لسانه، وسبحان الله دائما الفتنة أيضا متعلقة باللسان، الفتنة دائما تجدها تعلق باللسان والقلب، ثم عاد تمتد إلى الجوارح، بقية الجوارح نعم. يعني هنا وش السر في قولها العبادة في الهرجة هجرة إليه؟ هذا فيه إشارة إلى أن الناس في زمن الفتنة تضعف العبادة عندهم إن كانوا من أهل الخير والصلاح، في زمن الفتنة يضعف ذكر الله عندهم والعبادة والإقبال على الله، ليه؟ لأن الفتنة تطيش القلب والعقل، خلاص يصير يصلي والله ما يدري شو يقول، يدخل في صلاة ويخرج منها ما يدري شو يقول، هذا أنا أصابته الفتنة، نسأل الله العافية والسلام. فإذا كان الإنسان بعكس هذا ومقبل على الله في الفتنة فهذا يدل على يعني صلاح عظيم في القلب وإيمان عظيم، ولذلك كان بمنزلة المهاجر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. حدثنا عبد الرحمن بن ابراهيم ويعقوب بن ابي كاسر وسعيد بن مسعود قال حدثنا عمر بن عبد الزازي الإسناد. قال حدثنا أحمد بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن عمر قال قال ابن أبي عبد الحميد عن عبد الرحمن عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر. لا بأس، عمر زيد بن أسلم يروي عن عمر، ها؟ زيد بن أسلم عن عمر، أسلم نعم أبوه مولى عمر. يعني لا ما هو متروك، إسلام بفار بن جارية ما هو متروك الحديث. وش أشرنا إلى الحديث حنا؟ أنس مخرم أنس هو الصحابي الصحابي مو أنس أي عمر يعني. معاذ عمر يروي عن معاذ أي نعم صحيح ما في شك. نعم. حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوي قال حدثنا زيد بن اسلم عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس كثيرين لا يكاد يدركون بها مصائبهم. يعني هذه حال الناس، الناس الغالب انهم اتباع لا يصلحون الغالب متبوعيه، كإبل مئة لا تجد فيها راحلة أي من يستحق أن يتبع، لأن الراحلة في الإبل هي التي إذا مشت مشى خلفها الإبل، هذه هي الراحلة. فالنبي يقول كذلك الناس كإبل مئة ليس فيها راحلة، يعني ما فيهم واحد يستحق، ولذلك هم بالله ثم أن يقتدوا بمن هو فيه دين وتقوى فيكونوا على ما هو عليه، وإن كانوا ابتلوا بواحد فاجر ولا فاسق ولا فهم على ما قال صلى الله عليه وسلم. نعم. كم الساعة يا أبو؟ طيب خلي الباقي للمغرب، سمى الزين باقي يكفي المغرب ولا يكفي المغرب؟ ها؟ مغرب ها؟ بركة وفق الله جميعا.